نعم. هل نأخذ دليل الله تعالى؟ لا ما نأخذ. نعم. عن هذه المقاصد. نعم. هل تكون زيادة أجر؟ هل تكون صلاة الضحى سنة في حق؟ اي نعم، لأنه من يتيقن أنه أتابع على وجه المطلوب حتى لو سبحت، هل تتيقن أنك أتيت على وجه المطلوب؟ وهذه ملاحظة ينبغي أن أعرفها. إذا رتب الأجر أو الثواب على عمل صالح، فالمراد إذا على كماله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور، ما كل مصلي تكون صلاته نورا، ولا كل مصلي تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. ومن الذي يضمن أنك سبحت وحمدت وهللت على وجه الكمال؟ جمعة. أحسن الله إليك شيخ. قوم عندهم طبل وعندهم أشياء مثل قوم عندهم طبل طبل طبل اللي يضربون عليه آلة الله يعني. نعم. الثاني الدب يقصون عليه، يقولون شيخهم أتى قوم إيش شيخ هؤلاء الجماعة قوم كفار يحبون الله واللعب، فدعاهم من الإسلام فلم يستجيبوا، ثم أتى بهذا الله فأجابوا، قالوا هذا الذكر خفف الناس، حمل الناس، نقل الناس من الشرك إلى ما هو أقل منه، وهذا صحيح؟ لا غير صحيح، لا يمكن أن يدعى إلى الحق بباطل أبدا. فإن فتن الإنسان وانتفع الناس بهذا الباطل فهذه فتنة. أحيانا يأتي الرجل إلى القبر ويدعوه لمرض كان به ويشفى، هذه من الفتن. أفهمت؟ استدلون شيخ حسان الله قال هذا تخفيف من المنكر، لأن هذا حق من الشرك. لا لكن بالنسبة لك أنت منكر ولم تؤمر بمنكر. صحيح أنه خف هذا، مع أني أظن أنه إذا أسلم على الله نعم استمر عليه. نعم شيخ الله أرفع يدك. نعم. من أراد أن ينكر على رجل فعل منكرا، فكيف يدري هل هذا الرجل سيتوب عن هذا المنكر أو سينتقل إلى أعظم منكر؟ لا مثلا إنسان رأى شخصا معه ألف له يعزف عليه فأنكر عليه فكسرها أمامه، هذا زاد. رآه يشرب الخمر فأنكر عليه فأراق الخمر. كيف يعرف قبل أن يرى منكر حتى إذا كان ينتقل إلى ما هو أعظم منه؟ هذا الأصل. نعم. في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فحالة أن تكون من لعامة الناس، فما هو الضابط في حالة كوني من لعامة الناس؟ من من رأى منكم أنها لعامة الناس، فما هو الضابط لتغيير المنكر باليد لعامة؟ هذا تغيير المنكر باليد لا يكون إلا لولاة الأمور، لا يكون إلا لولاة. على قول الحق إن شاء الله، لو جعلنا تغيير المنكر لكل واحد لتقاتل الناس في الأسواق، لكان بمجرد ما يظن أنه منكر يضرب هذا الرجل وليس بمنكر، خصوصا في الوقت الحاضر. نعم الآن في الوقت الحاضر تجد بعض الناس عنده غيره، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده منكر، كل شيء عنده بدعة. يجادلون الآن في الإعلانات على تسوية الصف الآن، يقول هذا منكر هذا بدعة، أنتم مبتدعة. يمكن بعضهم ما يصلي في المسجد أصلا هي العلامات هذه، بل حدثني من أثق به أن قوما قالوا هذا الكهرباء هذا منكر سحر، ويأتون بالأحجار في الليل يكسون اللمبات. ليش؟ قال هذا مو سحر. الواحد اللي بغى يوقد السراج يجيب الكبريت والفتيلة والوقود الغاز وما أشبه ذلك، وهذا بس مسمار يلمسه وتقب الدنيا،